أن من حديث أنه ثابت عن البراء أنه ثابت عن عن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال المزني كم ثمن ناقتك فقال له المزني كنت والله أمنعها من 400 درهم فقال عمر أعطه 800 درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. ثم ذكر نفس الباب. نعم. ثم ذكر يعني هذا ذكر يعني هذا ايش قال عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فامر عمر كثير بن الصل ان يقطع ايديهم ثم قال عمر اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال له المزني كنت والله أمنعها من 400 درهم فقال عمر أعطه 800 درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن عمر رضي الله عنه الذي فيه يعني هو مرسل يعني هو يعني عند مالك هنا هو مرسل وقد يعني وفيه في متنه نتاعة وهو كون القيمة عند التقويم أنها تضاعف فإن المشهور كما قال مالك والمعروف أنه لا يقوم الشيء إلى مثله لا يقوم بضعفه كما جاء في هذا الأثر وإذا هذا الأثر فيه يعني فيه من ناحية الإسناد فيه إرسال ومن ناحية المتن فيه نكارة. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم أن عليه الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. أعد. قال القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم أن عليه الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره فإنه إن كانت له بينة على أنه أراد أن على أنه أراده أو صال عليه فلا غرم عليه وإن لم تقم له بينة إلا مقاتلته فهو ضامن للجمل. نعم. قال رحمه الله تعالى القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب لم أمرك بهذا الصبغ وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون مثل لا يستعملون مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به حتى يلبسه الذي أعطاه إياه إنه لا غرم على الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة فإنه ليس له فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. نعم. قال رحمه الله تعالى